انت بقى مش ناوي تريح قلب اخوك وتسيبك من السكه اللي انت ماشي فيها دي؟ انت ليه محسسني ان انا ماشي شمال؟ حق ناس بياكلوا ناس وانا بجيبه للناس. شفت البدا من الناس الطيبين والمخلصين بقى عملة نادرة خلاص عايش جدع زاد الوجع شفت البدا من الناس الطيبين والمخلصين بقى عملة نادرة خلاص سنين وانا عايش مخدوع وقايد في صواب شموع مفيش تانية عليا دموع والطيبة اتعلمت انساها ناس كان لازم اخسرها عشان جابوا معايا اخرها في ناس كده لما تقدرها بتنسى اللي عملته معاها وتستكبر تصالحك قال إن ملايكة مش بشر ما بيغلطوش الشدة تسلم أيوة كتر ألف خيرها خلتنا نشوف حواليا ناس لابسين وشوش مدت إيدي عشانهم أبعد من أخيرها شفت البدا من الناس الطيبين والمخلصين بقى عملة نادرة خلاص عايش جدع زاد الوجع شفت البدا من الناس الطيبين والمخلصين بقى عملة نادرة خلاص سنين وانا عايش مخدوع وقايد في صواب شموع مفيش تانية عليا دموع والطيبة اتعلمت انساها ناس كان لازم اخسرها عشان جابوا معايا اخرها في ناس كده لما تقدرها